مسجد مرة في أحد المحافظات، سئل إنسان قال ما اسم هذا المسجد؟ فقالوا هذا مسجد الموت. فقال السائل كيف مسجد الموت؟ ما أحد يسميه مسجد الموت. قالوا هذا كل ما جاء أحد يخطب جمعة فيه يخطب على الموت، يتفاوتون الأئمة كل واحد يوكل الثاني، فكل ما جاء واحد ما يحضر على الموت يتكلم على الموت، فسمي المسجد مسجد الموت. الذي أريد هنا أن أصل إليه أن تفهم أن الله جل وعلا لا يريد منك أن تسارع إلى الموت، وإنما يريد منك أن تسارع إلى العمل الصالح، لأن مسارعتك للموت أو استبطاءك عن أمر ليس بيدك، ولا تحاسب عليه أنك مت صغيرا أو مت كبيرا، لا تحاسب عليه، وإنما تحاسب على عملك. ولهذا قال الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فنعى إليهم إعراضهم عنه جل وعلا، ولم ينعى إليهم كونهم أحياء وأطال بهم العمر. واضح؟ وهذه قضية أساسية لمن أراد أن يعظ الناس. تخويف الناس بالموت أمر جاء به الشرع، اذكروا هادم اللذات، لكن طريقة تخويف الناس بالموت تختلف من واعظ إلى واعظ، من شيخ إلى شيخ. فمن الواعظين من يكره الناس في الحياة حتى يجعلهم يشعرون أنهم لابد أن يموتوا، فيخرج الناس يبحثون عن الموت، وهذا خلاف الصحيح. لكن الواعظ الحق الذي إذا ذكرك بالموت دفعك إلى أن تزداد من العمل الصالح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. وهذا الأصل قد ينخرم، لكن هذا الأصل خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالإنسان إذا رزق عمرا مديدا وعملا صالحا هذا موفق، ولا يعني ذلك أن من مات صغيرا غير موفق، لا، أنا أتكلم على الأصل، وأتكلم عن ينبغي أن تخرج من ذهنك قضية المسارعة للموت. ولهذا يوجد أحيانا بعض الشباب عفى الله عنا وعنهم قد يكون لديه أشياء كثيرة أخطأ فيها بالسابق، فلما يمن الله عليه بالتوبة لا يفكر إلا في الجهاد، وإن كان الجهاد مطلب شرعي، لكن هو يفكر فيه من باب أنه يتوب الله عليه وينتهي ويتخلص، وهذا تفكير غير سديد.